الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله على كلام الهروي رحمه الله، قال: الدرجة الثانية يعني من الصدق أن لا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص. قال: أي لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويقوم بعبوديته، ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه عند موته: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء في مجالس العلم بالركب. فهو إنما يعيش وقرة عينه في عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول: لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويقوم بعبوديته، ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا، وجاب الأثر، ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظن منقول عن غيره: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل. مكابدة الليل، أن قيام الليل ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى كبد، إلى جهد، حتى يحبه الإنسان ويذوق حلاوته، فعند ذلك يصبح قرة عينه ولا يجد التعب الذي نجده كثيرا حتى نحتاج إلى المكابدة. لذا قال بعض السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة، أو كما قال. قال: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. يريد رضي الله عنه الجهاد والصلاة والعلم النافع، وهذه درجات الفضائل، وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا. وقال معاذ رضي الله عنه عند موته: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ الهواجر، يعني ليصوم الأيام شديدة الحر، لأنه يجد لذة فيما يصيبه من تعب في رضا الله سبحانه وتعالى. وكلما كان التعب كلما في طاعة الله، طالما أن الله أمر به فتكون الفرحة بعد ذلك أتم. ولذلك يعني يكون التعب للبدن، تنسى معه مع لذة حلاوة العمل، تنسى الروح معه هذا الألم. يقول: ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. حلق الذكر اللي هي ذكر الحلال والحرام والآية والحديث والحكم الشرعي ومعرفة الإيمان والإسلام والإحسان، وليس فقط يعني الذكر الخاص كالتسبيح والتحميد والتهليل. يقول: وقوله ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، والموجب له لهذه الرؤية استعظام مطلوبه واستصغار نفسه، ومعرفته بعيوبها، وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان، يعني ما يشوفش اللي عمله كافي أبدا، ولا يصل إلى درجة اليأس أنه لم يعمل شيئا على الإطلاق وأنه ضائع وهالك. شوف الكلام المتوازن بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمعناه عصرا، حيث قال إيه: وددت أني خرجت منها إيه كفافا لا لي ولا علي. يعني من الخلافة، لو ود أنه خرج من الخلافة كفافا لا له ولا عليه، وبقي له وصفي له جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته له. لكن دائما ينظر إلى نفسه بعين البحث عن العيوب، ولذا بعد أن ينتهي من العبادة يستغفر، وده من أعظم ما يمنع العجب، من أعظم ما يمنع الكبر، ومن أعظم ما يمنع إنما أوتيته على علم عندي، ومن أعظم ما يمنع أنا أكثر منك أنا خير منه، الحسد والحقد والضغائن منبعها من رؤية النفس بعين الكمال. لو نظر الإنسان لنفسه بعين النقص ونظر إلى من حوله في إيجابياتهم لا أحسن معاملة الخلق. دايما لما ينظر نفسه بعين الكمال ويرى العيوب عند الآخرين يبقى يستكثر حقه، يرى أن لنفسي حقا كبيرا على الناس، ودائما الناس لم يعطوه حق، والناس مقصرين، يوم يكرههم لأنهم بيهنوه ويدلوش حقه ويدلوش وضعه كما ينبغي. ياما الواحد بيسمع طب اديله وضعه هيهون عني الأمر اديله وضعه. هي دي القضية الخطيرة اللي فيه نقص التربية، ان الانسان ينظر الى نفسه بعين الكمال ويرى القشة التي في عين اخيه ولا يرى الجذع الذي في عينه. عينه جذع قد كده شجرة من من من من الضرر، ومش شايفها، شايف القشة التي في عين اخيه. عيوب الاخرين كبيرة وعيوب نفسه ما فيش. المؤمن على العكس لا يرى لنفسه حقا. منين؟ من ان نفسه ناقص. هما بيعملوك وحش ليه؟ عطوش حقك ليه؟ هو انت حق اكتر من كده؟ هو ده حقك، هو انت كده انت في تقصير اساسا. اللهم اغفر لنا رب. واما قوله فلا يلتفت ولا يلتفت الى ترفيه الرخص، فلانه لكمال صدقه وقوة ارادته وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم ولا يلتفت الى الرفاهية التي في الرخص، وهذا لابد فيه من التفصيل. صحيح كلام مش صحيح، لان الله يحب ان تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يحب أن تترك محارمه. يقول هذا لابد فيه من التفصيل، فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى ومحابه، فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها هو عين صدقه. فإذا أفطر في السفر حين يكون الفطر أحب إلى الله وهو الأيسر، كن فيه مشقة والفطر أيسر والقضاء سهل، أو أن يكون هناك واجبات سوف تترك إذا صام، أو حتى مستحبات أكثر من الصيام تترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام الجهاد: ذهب المفطرون بالأجر، استطاعوا هم أن ينصوا الخيام وأن يعدوا العدة ونحو ذلك. فإذا كانت الرخص أحب إليه تعالى من العزائم كان التفاته إلى ترفيهها وعين صدقه. فإذا أفطر في السفر وجمع وقصر وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه، القصر خلاه إيه؟ قصر مطلقا، وجمع عند الحاجة يبقى يجمع عندما يكون محتاجا، وإذا كانش محتاج يبقى يصلي الصلاة في وقتها، وخفف الصلاة عند الشغل ونحو ذلك من الرخص التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بها، فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. بل ها هنا نكتة، وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة وأن يكون متابعة وموافقة. يعني ده الأكمل أنه يكون بيعمل من أجل الإيه؟ المتابعة والموافقة للشرع. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق، لأن الله يحب ذلك. يبقى هو بيحب أنه ييسر على عبده، فما تقولش أنا مش عايز، هو يعطيك تقول له مش هاخد، يبقى ربما يغضب من ذلك. ولذلك قالوا: يا رسول الله ما بالون نقصر وقد أمنا. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الصيام سواء تطوع أو فريضة إذا شق على الإنسان فالفطر أفضل. إذا سفر خلاص مفيش مشقة يبقى يصوم. الرسول كان يصوم وكان يفطر. يقول أن تصوموا خير لكم. فين يا ابن يا خبر أبيض لسه برضو الموضوع ده. وأن تصوموا خير لكم لما كان مخيرين في أول الإسلام ما بين إيه؟ ما بين الصيام وبين الفطر والإطعام. دي الآية دي لما كان هذا الأمر مشروع لهم. كانش الصيام في الأول الفرض الوحيد. كان ممكن يصوم وممكن يفطر ويطعم. كان لكل الناس زي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحمل والمرضع. فكانوا بيرغبوا في الصوم. كان بداية تشريع الصيام كذلك. فبعد كده فرض صوم رمضان وأصبح إيه؟ مش مرخص إلا الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. يبقى الآية وأن تصوموا خيرا لكم بتبقى فيهم هم بقى. يبقى نقول للشيخ الكبير مع إنك أنت ليك رخصة إنك تطعم وتفطر يبقى وأن تصوموا إيه؟ خير لكم. لكن مش وأن تصوموا خير لكم في السفر والمرض مطلقا. لا، ده في صوم أفضل وفي فطر أفضل حسب الحال أيسرهما أفضلهما. يقول ومع هذا فالالتفات إلى الرخص ترفها وراحة لا ينافي الصدق، فإن هذا هو المقصود منها، وفيه شهود نعمة الله على عبده وتعبده باسمه البر اللطيف المحسن الرفيق، فإنه رفيق يحب الرفق. وفي الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبودية أخرى، فإن القلب لا يزال يتنقل بين منازل العبودية، فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه استعد بها لعبودية أخرى، وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منها، كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه، والمفطر الذي يضرب الأخبية ويسقي الركاب ويضم المتاع. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطئ بيلم بقى يقولك شوف لنا مذهب سهل شوي، دور لنا على قول يقول يجوز الطلاق مش واقع، ودور لنا على مذهب يقول ينفع نعمل الحاجة الفلانية. هذا الأخذ بها عندهم عين البطالة مناف للصدق طبعا بلا شك. الرخص معناها ان نتبع الادله مش اننا ندور على المذاهب السهله. وان تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع زلات العلماء اللي فيها جواز ياخذ هذا من هذا مذهب جواز هذا الامر ومن مذهب اخر جواز ايضا كذلك. لذلك قالوا من اخذ بمذهب اهل العراق في الشراب واهل مكه في الصرف واهل المدينه في السماع اجتمع فيه الشر كله. ان اهل العراق ابو حنيفه ومن وافقه يقولهم انه يجوز شرب النبيذ المسكر كثيره يشرب القليل ما لم يكن مصنوعا من عصير العنب. الحرام الخمر عصير عنب بس غير كده مش خمر. فالحرام السكر فيقوم يشرب ويسكي مثلا شويه صغيرين بيره شويه صغيرين. مذهب خلاف نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. يأخذ مذهب أهل المدينة في السماع في بعض علماء المدينة منقول عنه جواز استعمال الآلات الموسيقية. يأخذ مذهب أهل مكة في الصرف اللي هو لا ربا إلا في النسيئة يعني تقليل دائرة الربا المنقول عن ابن عباس. فقالوا اللي يعمل كده يجتمع فيه الشر كله بلا شك، لأن دي زلات علماء حتى وكانوا هم أفاضل لكن هذا خلل. وللأسف أن هذا أصبح عامة دور الفتوى على هذه الطريقة. للأسف الشديد دور الفتوى الرسمية وكثير من المشايخ والجماعات ما طريقتهم في الإفتاء البحث عن إيه؟ عن الرخص. تعال شوف كتب الفقه المقارن في كثير من الجامعات يأخذ بعد يقول لك استعراض الآراء يقعد يجيب الآراء ده أو أدلة دول ومناقشة أدلة ملايين وفي الأخير رجح إزاي؟ ونرى أن القول هذا أرجح لأنه أيسر على الناس. وكل الادله دي كان الناس بتتعب نفسها ليه؟ ده طريقه فاسده بلا شك. نسال الله العفو والعافيه. ما لم يكن اثما، ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين، يبقى الشرع هو اللي ايه؟ اللي خيرنا، مش كده؟ يبقى الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ان هما مش اثم، لكن ده مش تخيير ما بين ادله الشرع، يعني ما بين الرسول اقر الامرين، ده واحد بيقول حرام والتاني بيقول حلال، فما ينفعش تختار بينهم بناء على ذلك، على ان نشوف الايسر ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.